زمن دوار لما بكل غرض يخلق الوردة من الصبار زمن ظالم يا زمان شوف الدان ظالم يا زمان قاسي يا زمان بتنور لجسر النسيان ده الجسر بعيد والطريق بعيد والخطوة في بحر الشوف الدان زمان لما بكل غرض يشعل